بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من رسائل السادة المستمعين، نبدأها برسالة عبد الله الحماد الصالح ويسأل عن الإنزال في رمضان دون جماع، ورسالة المستمع سيم ميم شين ويسأل عن حكم التبرج. وهذه رسالة عبد الله الحماد الصالح، يقول في رسالته هذه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يقول: في شهر رمضان المبارك الذي انصرم نمت مع زوجتي على الفراش وضميتها بدون أن أواقعها فعليا، أي بدون جماع، الأمر الذي أودعني أنزل بدون مباشرة، أرجو إفادتي، ما هو الحكم وما هي الكفارة، ولكم تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن الجماع في صيام رمضان وفي كل صيام واجب غير جائز ويبطل الصيام. أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة ويخشى من المباشرة أو التقبيل نزول المني، فالأولى به أن يتباعد عن ذلك ولا يتساهل في هذا الشيء. فإن ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها ثم خرج من المني، فإنه يجب عليه الغسل من جهة المني وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليه كفارة، إنما كفارة فيما إذا جامعها. أما مجرد ضمها إليه أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك من الملابسة، هذا كله جائز ولا حرج فيه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه، اللهم صل عليه وسلم. ولكن إذا كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء حتى لا يقع في المحذور. وإذا نزل المني فإن عليه قضاء ذلك اليوم، يفسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة. هذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة لأن من يوجب غسل، ولكن ليس عليه قضاء. والمرأة كذلك مثله، إذا أنزلت بضمها أو بلمسها أو تقبيلها أنزلت منيا فعليها غسل وقضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة. وإن لم تنزل ليس عليها شيء. نعم. من الرياض بعث بهذه الرسالة سيم ميم شين، يقول: هو يسأل عن تبرج النساء، يقول: ما حكم تبرج النساء عند الأجنبي في أسواق البيع وكذلك في البيوت عند أخ الزوج وبعض الأعمام والأخوال إلى آخره، عند من يأتي في البيت؟ التبرج هو يظهر النحاسة ومفاتن كإظهار شعرها ووجهها وعنقها والسلع التي في أذنها وحلقها من الحلي، كل هذا يسمى تبرج. والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فسر العلماء التبرج بأنه يظهر المحاسن والمفاتن من صدرها ومن عنقها ومن أذنيها وحليها وشعرها ونحو ذلك، وهكذا الوجه في أصح قول العلماء هم المفاتن، لأن جمال المرأة وحسنها وزينتها يظهر من وجهها. فهذا كله حرام ولا يجوز، وهو من التبرج الذي حرمه الله عز وجل، سواء كان عند أخي الزوج أو عند زوج الأخت أو عند عم الزوج أو خال الزوج أو ما أشبه ذلك، وعند الأجانب الآخرين كذلك. فالذي يفعله بعض النساء في الأسواق والعياذ بالله من التبرج والتساهل في إظهار بعض الشعر أو الوجه أو العنق أو الساق أو الرجلين أو ما أشبه ذلك، كل هذا منكر وكله حرام. ومرأة عورة، فإذا خرجت إلى السوق استشرفها الشيطان، فالواجب عليها الحذر والتستر والحجاب، لأن هذا من أسباب السلامة. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن فتعالى فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فالتستر والحجاب أطهر لقلوب الجميع، أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. وإن كانت الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكنها عامة، في نساء النبي وغير نساء النبي. فالواجب على النساء هو البعد عن التبرج ويظهر المحاسن، ومن ذلك التكسر التميع في المشية هذا من التبرج أيضا. ومن ذلك أيضا كشف الحجاب عن الرأس أو عن الصدر أو عن الذراع أو عن الساق أو أشبه ذلك ما يلبس يفعل بعض الناس بالثياب القصيرة، فإن هذا من الفتن ومن البلاء ومن جملة ما حرم الله عز وجل، فالواجب الحذر من ذلك. والمرأة عورة وخطرها عظيم على نفسها وعلى غيرها، فالواجب عليها أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة بالتحجب ولبس الجلباب الذي يسترها عن أخي زوجها وعن أم زوجها وعن خال زوجها ونحو ذلك. وإنما المحرم ابن زوجها وأبو زوجها وجد زوجها ومحارم أبوه وجده وأولاده من غيرها محارم بلا شك مثل أبنائها. لكن بعض المحارم أيضا يخشى من شره، فبعض المحارم قد يكون فاسقا فينبغي التحرز من ذلك ولو كان من أبناء زوجها من غيرها. وإن كان محرما فإنما يكون عندها فتنة وعندها حذر، فتكون متحشمة عند محارمها لئلا تقع فتنة من بعضهم بها. قد بلغنا أن تقع أشياء كثيرة بسبب التساهل، فقد تفتن المرأة ببعض محارمها وقد يفتن بها في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وضعف فيه الإيمان، فقد تبتلى بأخيها وتبتلى بعمها وتبتلى بخالها وهم محارم، فينبغي لها الحذر وأن تكون متحشمة تستر كل شيء مع زوجها وكفيها عند محارمها، هذا هو الأحوط لها وأطلب الاستدامة. أما غير المحارم مثل أخي الزوج مثل زوج الأخت مثل الناس الأجانب في الأسواق، هؤلاء أجانب يجب التستر منهم في كل شيء حتى الوجه والإيدين، لأن هذه فتنة يجب الحذر منها. والله جل وعلا جبل الرجال على الميل للنساء وغفل النساء، فيجب الحذر حذر الجميع من طاعة الشيطان والهوى. نعم بالله من الشيطان. نعم بالله. هذه ثم أمر آخر ينبغي أن يلاحظ، وهو أن الواجب على الرجل أن يحذر هذه الأشياء، سواء كان أخ الزوج أو عم الزوج، يكون حذرا لا يتساهل يغض بصره، وإذا رأى من زوجة أخيه تساهلا وعظها وذكرها وقال لست محرما فعليك أن تستري وأن تحجبي، لا يكون متساهلا، لأن الشيطان يجري بهذا ويتقدم والناس من شره وكائده على خطر، فيجب الحذر. وكذلك إذا رأى في الأسواق وأن تتفرج من كثر زينتها أنكر عليها وبين أن هذا محرم ولا يتساهل في هذه الأمور. وهكذا انباعه أهل الدكاكين، إذا رأوا من يتبرج ويظهر المحاسن أنكروا عليه ولو أشر منهم، يعبرهم الله خيرا، فينكروا على من تساهل ويذكره بالله وأن هذا حرام وأنه واجب على المرأة التستر والحجاب في شرائها من الناس وفي دخولها الأسواق، عليها أن تتحجب وتستر حتى لا يرى منها شيء، لأنها فتنة ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الحياة والعلم قل فيه الإيمان وضعف فيه الغيرة فيجب على المرأة أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، ويجب على الرجل أن يكون بعيدا أيضا بغضه بصره وبإنكاره على النساء المتورجات سواء كان في دكانه أو في الطريق أو في أي محل. هذا شأن المسلمين بينهم في التعاون الذي والتقوى والحذر من التساهل الذي يضر الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا لديه سؤال آخر يقول: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخاصة والعامة؟ أي هل يعذر بقية المسلمين إذا لم يأمروا وبالمعروف وينهوا عن المنكر لأنهم لا يأخذون على ذلك أجرا؟ هذه مسألة عظيمة يجب على أهل الإسلام أن يعنوا بها وأن يعظموها كما عظمها الله، ألا وهي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد بين الله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ليس خاصا للرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، بل على الجميع، وليس خاصا بأهل الحسبة الذي لهم مرتبات وعيون في هذا الشيء، لا، بل يعم الجميع، لكنه على الحسبة وعلى الأعيان من الأمراء والعلماء والقادرين أشد وجوبا وأعظم مسؤولية، ولكن الأمر عام للجميع، للعلماء والعامة والصغير والكبير من المخلفين والأمراء والقضاة، كل منهم عليه واجبه وعليه قصه من هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فذكر سبحانه أن من صفات المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب من الواجبات ومن أخلاق المؤمنين والمؤمنات، فيجب عليهم ألا يستهلوا فيه، بل يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما ذكر الله تعالى من صفاته، وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة وفيت الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وذم الله كفر بني إسرائيل ولعنهم على عصيانهم واعتدائهم وعدم التناهي عن المنكر، فقال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، بعدما ذكر انه لعن كفار بني هاشم يدعو ابن مريم، ثم قال على ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر الاسلام والاتيان بقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فذمهم وعابهم ولعن كفارهم الذين فعلوا هذا المنكر وتساهلوا فيه. فوجب على المسلم ان يحذر صفات الكفره وان يكون على اخلاقهم، فيكون بعيدا من اخلاق الكافرين، ويكون امارا بالمعروف نهى عن المنكر حتى يسلم من العقوبه العامه والخاصه. وقال جل وعلا في ايه اخرى: وسكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يؤمهم الله بعقابه. هذا وعيد عظيم يدل على ان الناس اذا استاهلوا في الامر بالمعروف وانه المنكر عمهم العقاب. والعقاب قد يكون في القلوب بطمسها وسكن عليها ومرضها وإعراضها للحق، وقد يكون بعقوبات أخرى من تسليط أعداء، من غور المياه، من أمراض عامة، من عقوبات متعددة متنوعة بسبب التساهل بهذا الواجب العظيم. والخلاصة أن هذا أمر عظيم، أمر معروف أنه ينكر أمر عظيم، واجب مقدس، فرض على المسلمين. إذا قام من يكفي في بلده وقضية سقط على الباقين، أما إذا لم يقم به من يكفي وجب على الباقين وأثم بتركه. وإذا كنت في محل في قرية أو في بلد أو في مسجد أو في حارة فيها منكر ظاهر ولم ينكر وجب عليك إنكاره وأن لا تسهل فيه، لأنه لم يجب أن ينكره ويقوم مقامه، فالواجب عليك أن تنكر منكر أينما كنت حسب طاقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، خرج مسلم في الصحيح. هذا يدل على أنه مراتب وأنه واجب على كل مسلم، وأنه ينكر حسب طاقته بيده ثم لسانه ثم قلبه، وينكر بالقلب يكون بالتغير والتمعر والكراهة والخلق على المجلس الذي فيه المنكر إذا لم يستجيبوا لنهيه وإنكاره، هكذا يكون مؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروا أو شكر يؤمهم الله بعقابه. وقال: لا تأمر بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لم يشركن الله يأمركم بعقاب عنده. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستغفروني وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. هذا يدل على الخطورة العظيمة، ونحن في عصر تساهل فيه أكثر الناس وضعفت فيه الغيرة وخشي فيه المنكر وقل الإنكار، فواجب على المسلم لا يتخلق بهذا الخلق وأن لا يغتر بالناس. وهكذا المسلمة في بيتها ومع أولادها ومع جيرانها يجب أن تكون غيورة لله عز وجل، تنكر المنكر على بنتها وأختها وخادمتها ومن حولها ومن ترى الأسواق وفي غير الأسواق، تنكر المنكر بيدها ولسانها حسب طاقتها، على أولادها تنكر المنكر بيدها تزيل المنكر، على أهل بيتها من خدم وغيرهم وغير ذلك تنكر بلسانها حسب الطاقة، كالرجل سواء كل منهما عليه واجبه من الإنكار باليد ثم اللسان ثم القلب. ولهذا تصح الأمور وتصح المجتمعات ويظهر فيها الخير وتسد فيها الفضائل وتقل فيها الرذائل، لكن إذا تساهل الناس ورعوا المنكر فلم يغيروها انتشرت الرذائل وقلت الفضائل وضعف جانب الأمر والنهي بسبب التساهل وخشي من العقوبات العامة والخاصة على الجميع. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب سماحته على أسئلة السادة عبد الله الحماد الصالح، ويسأل عن الإنزال في رمضان دون جماع، ورسالة المستمع سين ميم شين، ويسأل عن حكم التبرج وعن ظاهرته التي انتشرت في الآونة الأخيرة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.